من صار منعما في قبره فالذي يغيه الهرم هو السفر. وأما العداس أنه ليس الكفر مستمر وبالنسبة لغيره لا يستمر لأنه ينقطع يمكن ينقطع. ولهذا جاء في الحديث لعله يخفف عنهما ما لم يلبس ومن الأسباب التي تكفر الذنوب وتجعل الإنسان على عذاب القبر لأن من الأسباب التي فيها السلامة من أثار الذنوب فالإنسان يحصل جزاءه في القبر فيحصل عذاب عليه في القبر. وأما فيما يتعلق بالكفار فعذابهم دائم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. الحديث إذا الله خير أخونا يذكرنا فيه أنه مر معنا إبراهيم بن فاتك في هذا الجزء صفحة 225 رقم الحديث 4089 نفس الحديث؟ إيه. عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إيه؟ إنما هو صلاة فإذا فرغ. في آخره قال فمرني ذات يوم كلمة تنفعنا ولا تضرك إلا إيه ففي آخره قال له مرة كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعدل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوم آخر. هذا الحديث فيه قيس بن بشر التغلبي مقبول والأخذ ذكرنا يقول لكم حفظكم الله كنتم ذكرتم أن الشيخ الألباني ضعفه بسبب هذا الرجل المقبول قيس بن بشر التغلبي. نعم. هنا عبارة ينقلها عن الشيخ محمد عبد الوهاب في قضية العذر بالجهل أو عدم. يقول الشيخ محمد رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي والصنم الذي على قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ يقول الأخ ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يرى العذر بالجهل ولو في الشرك؟ لا هو ما يرى ذلك. أقول هو من القائلين بهذا. نرجع إلى مسألة القبر ذكرتم أن النعيم يستمر أما العذاب في تفصيل. يقول ما جاء أن يفتح لما في قبره باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك هل فتح الباب يكون مستمرا إلى يوم القيامة أم لا؟ والله الذي يظهر قائمة لهذا فيأتيه من روحها ونعيمها فيأتيه من روحها ونعيمها يعني معناه مستمر يعني حتى يبعثه الله وينتقل إلى الجنة وهو يرى مقعده من هذا الباب. نعم يعني يفتح له الباب فيرى مقعده يأتيه من روحه ونعيمه يأتيه من روحها ونعيمها. لا غير مثلة النعيم والروح الروح في المقعد بس انه متمتع بالجنة لانه متمتع بالجنة هو في قبره براحها ونعيمها هو في قبره. هو أحسن الله لك يسأل عن رؤية المقعد النعيم تقدم انه يأتي من النعيم لكن السؤال عن المقعد يرى قال ورد حديث عند البخاري فيرى او فيرى مقعده ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فيقال هذا مقعدك الى ان يبعثك الله يوم القيامة. ما ادري هل هو المقصود يعني نقصد يعني المقعد في الجنة أو ما هو المقعد الذي هو فيه الآن وأنه يعني يكون يعني في هذا النعيم حتى يبعثه الله وينتقل إلى نعيم أعظم مثل الكفار يعني في عذاب وينتقل إلى عذاب أشد. الحديث المر في عدم رد الطيب أيه؟ جاءت الأسئلة قد يكون الإنسان يعني عنده حساسية أو الطيب الذي عرض عليه يمكن إذا كان أن هذا يقول أن هذا الطيب يعني يأثر علي فكونه يعني يرده ويعتذر بكونه عليه مضرة هذا لا بأس له. نعم بعض الناس يكون عنده يعني حساسية من بعض الطيب وأنه يتأثر منه ويكره يعني استعماله وإذا رأاه مع غيره يعني شق عليه ذلك فكيف إذا كان له هو هذا مو بأس وإنما يبين السبب. نعم لكن إذا كان يقول لرداءة النوع وبعض الأخوان لا إذا كان مسألة الرداءة ما دام أنه يعني ما فيه أثر عليه أو أنه ما فيه تأثر يعني عليه مثل السؤال السابق أنه عنده حساسية أو شيء ما يعني يرده معي ولا نوع ردي مع الغيث ما يصلح. والنهي عن رده على ماذا يحمل؟ والله يعني ما أدري يعني كل التحريم أو أنه يعني من باب الآداب والإرشاد ولا شك رده يعني بفتح عليه يعني يعني تأثر. وهل المراد يعني إهداء الطيب أو يعني إنسان مثلا يفتح القارورة ويطيب الموجودين حوله؟ يظهر أنه كله يعني لا هذا ولا هذا, أقول كله لا يرد, ولكن إذا كان أن الإهداء في الحق يعني إنسان يعني يكون فيه رشوة أو يكون فيه اتهام فهذا ليس له أن يأخذه, ليس له أن يقدمه وليس له أن يأخذه. وأما الطيب الذي هو عام طيب الناس ويعني ولا يخص يعني ذلك الشخص, أما إذا خص ذلك الشخص ذلك الطيب إذن كذلك لا يفعل, قل لا لا لا تفعل. في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجدوا ريحها, هل يفهم منه أن المرأة إن تعمدت أن يجد الرجال ريحها أو النهي لمجرد التطيب والخروج وإن لم تتعمد؟ والله يعني الواجب حتى لو ما تعمدت, لأن وجود ذلك منها لا شك أنه يعني سيكون فيه مضرة على الناس. لكن إذا كان أنه يعني بسبب القصد هذا فهو أسوأ, مثل الإنسان يجر ثوبه خيلة أو يجر إزارة بدون خيلة, كل ذلك ممنوع, بل الخيلة أشد وأخطر. يقول والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية يعني المولد النبوي, وقد أخبرني أنه محتاج بمبلغ من المال, فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به على البدع؟ الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور, هذا أهم وأعظم بر تقدمه له, لأنك بذلك تساعده على الخلاص من العذاب ومن البدع ومن يعني الشرك إذا كان في استغاثة بغير الله. هذا هو واجب عليك, على قبل أن تفكر في نصرة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على هدايته بمختلف الطرق, يعني بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته, احرص على هذا. وأما فيما يتعلق بالإحسان إليه أنت أحسن إليه, أحسن إليه, وإذا كان يعني أمكن أنك تعطيه المال على وجه يعني يفيده ولا يستعمله, يعني تشتري له لباس تشتري له يعني شيء يعني من أثاث البيت يعني يفيده, وإما إعطاه النقود لا سيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر الله يسوق فأنت لا تفعل, ولكنك احرص على قبل كل شيء على هدايته وفي نفس الوقت أحسن إليه لا سيما في أمور لا يكون فيها استعانة على بدعته. يقول إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت الرائحة قد انتشرت وتوجد منها, فهل عليها نفس الإثم؟ نعم نفس الشيء, النتيجة واحدة ما دام أنها ستمشي في الشارع, أما إذا كانت هنا في سيارة والسيارة مغلقة ويعني وتنزل من البيت للبيت فالأمر فيه ذلك سهل, ولكن الكلام في شيء ترتب عليه ضرر, ترتب عليه محذور, وهي أن الناس يشمون الطيبة منها فينظرون إليها ويتعلقون بها وقد يتخذون من ذلك وسيلة إلى تعرض لها. يقول بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أو أثناء الصيام, فهل لي أن أرده وأنا صائم إذا قدم لي؟ الطيب ما في مانع للصائم, وإنما المانع الذي في مانع هو يشم الطيب إذا كان بخور, كونه يعني يشمه يعني يستفطه لأنه قد يصل إلى حلقه وإلى جوفه, وأما كونه يتطيب طيب يعني على ثيابه أو على يده أو على شعره من غير بخور هذا ما في بس ما في مانع تطيب للصائم. أقول التطيب للصائم ما هو ليس المانع منه, وإن الذي يمنع هو شم البخور الذي استفط يده بلا حلقة. يقول من آثار الاستعمار الفرنسي توجد في بلادنا كنائس على شكل الصليب, والآن بحمد الله أصبحت مساجد, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الصليب قبضه, فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟ تجوز الصلاة, ولكن الواجب الصليب أنه يعني يكثر ويزال, والمساجد الكنيسة تعدل يعني إذا كان يعني فيها شيء يعني تتميز به يعني يؤتى بشيء يعني يخرجها عن هذا التميز,

وهذا يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدون قلن سوى؟ قلن سوى؟ أي. ما أدري. أقول لا أعرف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعني المعروف من عادته أنه يكون متعمما عليه الصلاة والسلام، لكن هل كان يفعل ذلك؟ يعني ما أدري، ما أعرف. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة الكفار في مشط الشعر؟ ما أعلم فيما يتعلق مشط الشعر، تسريح الشعر، يعني جاء تسريح الشعر. أقول جاء تسريح الشعر وترجيله وتسريحه وتحسينه وتزيينه، ويعني وأما المنع من ذلك ما أعلم. ما حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات؟ كما هو معلوم الأمر في ذلك واسع. هل يجوز للنساء أن تفرق شعرها مثل الرجال؟ نعم لها أن تفرق شعرها، أقول لا بأس بذلك. يقول بعض الشباب اليوم يفعلون هذا الفرق، والغالب في ذلك أنهم يتشبهون بالنساء ويقصدون ذلك، فهل هم آثمون؟ والله الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم، إنما لكل امرئ ما نوى. من قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فلكل امرئ ما نوى. هل إذا ترك الإنسان إطالة الشعر لأجل أن الناس ينكرون ذلك وتأليفا لقلوبهم هل يؤجر؟ لأنهم ينكرون ذلك، ينكرون الإطالة، يعدونها يعني أن هذا منزيل في الساق. والله الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن يعني يمكن يبين لهم وأن هذا سائغ وهذا سائغ. يقول السائل ما الفرق بين اليافوخ والناصية؟ والله الناصية في مقدم الرأس، يعني شعر الرأس، واليافوخ هو أيضا في مقدم الرأس، اليافوخ يعني في داخل الرأس، وأما الناصية تطلق على الشعر.